مطالي. وقال آخر: قم لوجه الله بالحق وكن صادق الوعد فمن يخلف يلم. وذكر ابن عبد البر قول عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله بما يعرف المؤمن؟ قال: بوقاره ولين كلامه وصدق حديثه. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: من كانت له عند الناس ثلاث وجبت له عليهم ثلاث: من إذا حدثهم صدقهم، وإذا ائتمنوه لم يخنهم، وإذا وعدهم وفى لهم. وجب له عليهم أن تحبه قلوبهم وتنطق بالثناء عليه ألسنتهم وتظهر له معونتهم. وقال سعيد: كل الخصال يطبع عليها المؤمن إلا الخيانة والكذب. قيل للقمان الحكيم: ألست عبد بني فلان؟ قال: بلى. قيل: فما بلغ بك ما أرى؟ قال: تقوى الله عز وجل وصدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعنيني. ثم قال: ألا رب من تغشه لك ناصح ومؤتمن بالغيب غير أمين. وقال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى للاستطراد ولتوفية هذا الأمر حقه، ألا وهو الصدق في الخبر والوفاء في الوعد. والله سبحانه وتعالى قد أمرنا جميعا بالصدق، وأمرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم، ورغب فيه تارة بجعله إياه وجعله الخلف في الوعد من صفات المنافقين، والوفاء بالوعد والصدق في الحديث من صفات عباد الله سبحانه وتعالى المؤمنين. فحظ عليهما بالأمر، وحظ عليهما بذكر ضدهما، فإن النفوس تنفر من صفات غير المؤمنين، نفوس أهل الإيمان تقزز وتشمئز وتنفر من صفات الكافرين، لا سيما في أخلاقهم القبيحة. وهنا في هذا الباب الأمر مهم جدا، فإن الناس إذا بنوا تعاملهم على الصدق والوفاء استقامت لهم الأمور، وإذا بنوها على الكذب والخلف لم يقم لهم شيء من أمورهم. مرة ثانية إن شاء الله من قبل. فالشاهد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فهذا أمر من الله جل وعز لعباده بتقواه وبأن يكونوا مع الصادقين. وقد أخبر جل وعلا بأن الكذب من صفات غير المؤمنين، فقال جل وعز: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بالله. فأخبر أن الكذب صفة هؤلاء، وإذا كانت صفة لهم فإن العاقل المؤمن ينفر من صفات غير أهل الإيمان. فأمرنا جل وعز بأن نكون مع أهل الصدق، وحذرنا من صفات ردهم: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. فالشاهد: الكذب صفة خبيثة قبيحة يبنى عليها سقوط عدالة الإنسان، فلا يوثق له بنقل ولا يصدق في خبر. إذا سقط في العدالة لا يوثق بمن سقطت منه، فلا يصدق في خبر ولا يوثق به في نقل. وللأسف الناس في هذه الأزمان المتأخرة لم يعوا هذا تماما ولم يقدروه حق قدره، فترى الرجل اليوم يكذب عشرات الكذبات ومع ذلك لا يزال عند الناس مصدقا. وهذا والله عجب، هذا إن دل على شيء فهو يدل على شيئين اثنين، وكلاهما هلكة الإنسان، رجلا كان أو امرأة، بل واحد مهلك، فكيف بهما جميعا؟ هذان الأمران هما ضعف دين المصدق وسخف عقله. من تعود الكذب ثم جاء إلى الناس يخبرهم، فالأصل أن الناس لا يقبلون خبره، لا يصدقونه ولا يثقون بنقله ولو صدق. فإن أهل العلم قد قرروا ذلك في كتب العلم، فإذا حمل لنا هذا رواية فإننا لا نقبل روايته ونسقط شهادته لكونه قد ثبت عليه الكذب، وإذا أخبرنا بخبر فإننا لا نثق به ولو كان صادقا فيه، بل ننتظر أن يأتينا الخبر من غيره. والدليل على ذلك قول الله تعالى، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا بني إسرائيل ولا تكذبوهم. لماذا؟ لأن الله جل وعز قد أخبرنا عنهم أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، وأخبرنا عنهم أنهم يفترون الكذب، وأنهم يقولون على الله الكذب وهم يعلمون، وأخبرنا عنهم أنهم يلبسون الحق بالباطل، وأخبرنا عنهم أنهم يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله وما هو من عند الله. وإذا كان الأمر كذلك فالجواب والجزاء ما قاله صلوات الله وسلامه عليه: لا تصدقوا بني إسرائيل ولا تكذبوهم، فإنكم إن كذبتم قد تكذبون بحق، وإن صدقتم فقد تصدقون بباطل. فالكاذب خبره مردود عليه ولو صدق فيه، وننتظر مجيئه من غيره، وعدالته عند القضاة ساقطة، فقد سقطت عدالته حينئذ في الدين والدنيا، في الدينار والدرهم والدماء والفروج والأموال ساقطة عند القضاة، وفي الدين ساقطة عند العلماء، علماء الشريعة. واليوم ربما تجد من ينتصب للدعوة ويكذب الكذبة الآن، وبعدها يكذب الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة ولا يبالي. لا أدري أهو جرأة على الله أم استخفاف بعقول الناس، أم أن الأمرين كلاهما واقع. الجرأة على الله بالكذب وارتكاب هذا الأمر المحرم، والاستخفاف بعقول الناس. فأنتم ترون كثيرا في هذا الزمان هذه الأمور، ونحن في زمن يصدق فيه الكذوب ويكذب فيه الصادق ويخون فيه الأمين ويؤتمن فيه الخائن، إلا من رحم الله جل وعلا. فالحاصل معشر الإخوان قال صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا ولا تصدقوا في أهل الكتاب. فأهل العلم إذا جاءنا الحديث إذا جاءهم الحديث من قبل متهم قالوا متروك الحديث. انظروا معشر الإخوان، متهم، من هو المتهم؟ هو الذي تحوم حوله تهمة الكذب لكن لم يثبت عليه أنه وضع حديثا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك يقولون متروك. أما إذا ثبت عليه الكذب إما باعترافه وإما بشهادة أهل العلم عليه بأنه كذب ووضع بالحديث فهذا يقولون فيه كذاب ووضاع، فإن زاد واشتهر عنه قالوا كذاب دجال، الكذب عينه، جبل الكذب، ركن الكذب. كل هذه الألفاظ مبالغة في التنفير من قبول خبره. الذي تحوم حوله التهمة يتركون خبره ويقولون متروك متروك. وهذا دلالة على أمانة هؤلاء ودقة أحكامهم وشدة ورعهم. التهمة حوله بالكذب قائمة لكنه لم يثبت عندهم أنه يكذب، فماذا يقولون فيه؟ يقولون متروك، متروك الحديث. فاليوم تجد من يكذب الكذب الواضح، يأتي بالكذبة كالعمود الصام، أصله في الأرض ورأسه في السماء، ومع ذلك الناس لا يتزحزحون عنه، لا يزال عندهم عدلا. فهذا إما يكون دليلا على صخف العقول وإما على ضعف الدين، نسأل الله العافية والسلامة. فالكذب من أخس الخصال وأحطها وأقبحها في الرجال والنساء عموما في عباد الله جل وعلا المؤمنين، الكذب لا يكون إلا نقيصة. كل العيوب تغتفر إلا الكذاب. فإن الناس وإن قال لهم تبت إلى الله العقلاء أصحاب الدين لا يثقون به. وقديما ولا أظن أكثرنا إلا يعرف هذا، درسونا في الحكايات التي تضرب والأمثال التي تساق لتكون مقربة للأفهام، قصة الراعي الذي استغاث بأهل قريته لعدو الذئب عليه ففزعوا فلم يجدوا ذئبا، فقال إنما كنت أمزح معكم فعادوا، فاستغاث بهم في الثانية فجاءوا فوجدوه كالأولى فعادوا، فعاد الذئب حقا عليه في الثالثة فلم ينجدوه، قالوا هذه كالأولى والثانية. وهذا درسناه في صغرنا من الحكايات التي كانت تختار في كتب المطالعة وفي كتب الآداب، هي مذكورة. فالشاهد ذكروا ذلك أنه لما جاء الصدق لم يصدقوه، لما؟ لأنهم جربوا عليه الكذب، وهذا أصله كما ذكرنا لكم، لما جرب على بني إسرائيل الكذب حتى لو قالوا بالصدق فإننا لا نصدقهم. جرب عليهم وأثبت الله عنهم أنهم حرفوا الكتاب وقالوا هو من عند الله، وما هو من عند الله، وإنما يشترون به ثمنا قليلا ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، لأنك إما أن تصدق بباطل وإما أن تكذب بحق. فأهل العلم ينتظرون، إذا جاءت الرواية من طريق الصادق قبلوها، ورواية الكذاب ساقطة ورواية المتروك ساقطة أيضا، لا يحتج بها ولا يستشهد بها. من كانت التهمة حوله في الحديث النبوي المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن المتروك مع المتروك مع المتروك مع المتروك لو جاء من 100 طريق عند علماء الحديث فإنها لا تتقوى في أصح قوليهم، وما حكاه بعضهم عن السيوطي فهو قول ضعيف في هذا. والصواب أن المتروك لا تتقوى روايته، ولو جاءت من الطريق، هذا هو المتروك. فكيف بالكذاب؟ لا تقبل روايته أصلا. فالكذب معشر الإخوان خزي وعار. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. فيجب على العبد أن يكون صادقا. والكذب من صفات المنافقين، وأهل الإيمان يبتعدون عن ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. وبدأ بإيش؟ إذا حدث كذب. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. هذه من النفاق العملي، هذا من أعمال المنافقين ومن صفات أهل النفاق، لأن الله جل وعلا قد أخبرنا عنهم بأنهم إذا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فأخبر أنهم يقولون لك قولا وهم في الحقيقة على خلافه. إذا خرجوا من عنده قالوا: ماذا قال آنفا؟ وإذا جلسوا عنده قالوا: آمنا. وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. هذا هو الأصل عندهم بس. فبين الله جل وعز أنهم أهل كذب، فصفاتهم كثيرة وكلها قبيحة، ومن أقبحها الكذب، عافانا الله وإياكم من ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حدث كذبا. والمؤمن يكون بخيل، يتصور منه البخل، لأن له مصلحة في البخل، يريد المال، ما يريد أن يبذره ولا يعتدي فيه على أحد، ما يضر أحد. إذا أمسك ماله يضر نفسه لكن ما ضر أحد، قتر على نفسه في باب الخيرات وترك الواجبات. إذا تعدى، إذا ترك الواجبات. أما الكذاب فشؤمه وشره على عموم المسلمين، متعد إليهم في دينهم ودنياهم. والمؤمن يكون جبان، يحصل في بعض أهل الإيمان يحصل عندهم الجبن والخوف، وما أكثر الجبن اليوم في الناس لقلة الوازع في قلوبهم. لكن الكذب ما يمكن. كانت العرب تستنكف منه حتى في حال كفرها. وقد جاء ذلك في حديث أبي سفيان ابن حرب رضي الله عنه في قصته مع هرقل عظيم الروم، وقد ذكرنا البارحة طرفا منها في لقائنا. فإنه لما سأله هل يغدر فقال: لا، وإن كنا نحن منه الآن في مدة لا ندري ما هو صانع فيها. قال: ولم يمكنني إلا هذا. وفي الحديث نفسه قال: ووالله لولا أن يؤثر علي الكذب لكذبت عنه. وعنه هنا بمعنى عليه، كما قال شراح الحديث، يعني كذبت عنه في إخباري عن حاله، ولكن يخشى علي الكذب. فهذا حال أبي سفيان. وهذا كان في حال شركه ولا لا؟ في حال شركه. انظروا أيضا إلى هرقل، وهرقل وابن الناطور كان من أعلم أهل زمانهما في بلاد الشرق من الروم، وقد كانا قسين على الكنيسة النصرانية الشرقية في بلاد الشام. لما جاء بأبي سفيان جعل خلفه من يسمع كلامه ويفهمه، قال فإن كذب فأخبروني. فالكذب عند النصارى والكذب عند العرب قبل الإسلام بغيض، فكيف بنا نحن معشر المسلمين؟ قال إن كذب علي فأخبروني. فدل ذلك على أن الكذب ممقوت عند هرقل ولا لا؟ ممقوت. ولهذا إذا كان الكذب ممقوت في حق عموم الناس فهو في حق الملوك أعظم ومن الكبائر العظيمة، لأن الملك ما هو محتاج إلى أن يكذب، القوة بيده بعد قوة الله جل وعلا، إذا أراد شيئا أنفذه. ولكن الكذب قد يلجأ إليه الضعيف وضعيف الإيمان خاصة ليتخلص مما يحل به ويظن أن النجاة فيه، والحق أن الهلكة فيه وإن ظننت أن النجاة فيه. فالشاهد معشر الإخوان، الكذب ممقوت عند العرب قبل الإسلام في حال شركهم، وقد جاء الإسلام وأكد هذا الخلق العظيم. فالمسلم لا يكون كذابا بحال من الأحوال، ويقول صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. ثم أخبر في الحالين أنه ما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وعن الآخر ما يزال يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فنعوذ بالله جل وعلا من أن يكتبنا عنده من أهل الكذب، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم من ذلك. والصدق في الرجال من أعظم الممادح والمناقب، ويذكرون بذلك. والله جل وعز قد مدح إسماعيل عليه الصلاة والسلام بأنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فيا معشر الإخوان، لنقم بما يجب علينا في هذا الباب، الباب تذكير الناس بالصدق وحثهم عليه ولزومهم له، وليعلموا أن الله مع الصادقين. فإذا ظنوا أنهم يتخلصون من كربة بالكذب سنبين لهم أنهم لا يمكن أن يصلوا إلى مرامهم، وإن صدقوا فإن الصدق منجاه والكاذب يوشك أن ينفضح وربما أخذ بالأول والآخر، نسأل الله العافية والسلامة. أما الوعد، وما أدراك ما الوعد؟ فهو أيضا صفة أخرى من صفات التعامل بين الناس، فأهل الإيمان أهل الوفاء فيها، وأهل الكذب والنفاق أهل الخلف فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا كما سمعنا في الحديث السابق الذكر أن من صفات المنافقين خلف الوعد، والمؤمن يبتعد عن ذلك. فإذا وعدت أخاك عيدة فوفي، فإن نسيت فاستسمح ووفي، فإن نسيت فاستسمح ووفي، فإن شغلت فاعتذر ووفي، وإياك والخلف، فإن الخلف بغيض جدا لأنه من صفات من لا خلاق لهم. والمرء إذا وفى أحبه الناس، وإذا ماطل أبغضه الناس، ولو كان فيما يماطل فيه شيء يسير، لو كان المماطل فيه في الخلف في الوعد شيئا يسيرا، فإن النفوس تبغض ذلك، يكفيها أنها تتهيأ للموعد ثم يخلف، وهذا أمر عظيم على النفوس. فإذا وعدت إنسان أن تزوره مثلا أو تذهب معه إلى محل فلاني المحل الفلاني، ووقع بينك وبينه على الوقت المحدد، ثم ترك أعماله وأشغاله وفرغ نفسه وأتى ينتظر، ثم تأتي أنت ولا تفي، تقع في نفسه. لماذا؟ لأنه قد ضاع عليه جزء من وقته. فإن كنت تعلم من نفسك فبادر إليه من قبل أن يرتبط ويأتي إلى هذا الموعد، بادر إليه بالاعتذار واطلب منه تجديد موعد آخر قبل أن يأتي عليه الوقت ويضيع فينتظرك ولا تذهب إليه. والنسيان له استثناؤه وله حكمه. الشاهد أن العرب قبل الإسلام ذموا ذلك، ومن أشعارهم يظهر، وكلنا نعرف جميعا المثل في مواعيد عرقوب، العامة والخاصة يقولون فلان مواعيده مواعيد عرقوب، صارت مواعيد عرقوب لها مثلا، وهل مواعيده إلا الأباطيل كما سمعنا في الوقت الفلاني في الوقت الفلاني في الوقت الفلاني في الوقت الفلاني، ثم جذ نخله ولم ير منه ذلك الرجل شيئا، لم يفي له بالوعد. والله سبحانه وتعالى يؤاخذ العبد في هذا. لما؟ لأنه ارتكب صفات أو صفات أهل النفاق، ويكون فيه شيئا من النفاق العملي، والعبد لا يحتقر هذه الأمور، بل عليه أن يهتم لها اهتماما عظيما، لأن صفات المنافقين ليست بالصفات الهينة إذا تخلق بها المسلم، فإنه يستمرئ قليلا قليلا حتى يجره ذلك إلى ما هو أعظم منه. فينبغي للمسلم أن يحترز في المواعيد أولا، وإذا وعد فإنه ينجز وعده، لأن من أنجز الوعد أحبه الناس، ومن لم ينجز أبغضه الناس، وإذا أبغضوه انطلقت ألسنتهم بذمه، فيكون هو المتسبب في ذم نفسه ولا لا؟ هو المتسبب، هو الذي جلب لنفسه هذا الذم على الألسنة، والناس شهداء الله في أرضه، نسأل الله العافية والسلامة. فليحتر لنفسه، إما الثناء الحسن وإما الثناء القبيح، والقبح إذا ذكر به صاحبه يقال له أيضا ثناء، كما في حديث صاحبي أو في حديث الجنازتين اللتين مر بهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأثنوا على الأولى خيرا فقال صلى الله عليه وسلم وجبت، وأثنوا على الثانية شرا فقال صلى الله عليه وسلم وجبت. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما بالك قلت في الأولى وجبت وفي الثانية وجبت؟ قال أما الأولى فأثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، وأما الثانية فأثنيتم. والثنى هنا الذكر، مطلق الذكر، فإن كان بالحسن فهو المدح، وإن كان بالقبيح فهو الذم. الثنى هنا هو الذكر اللغوي من حيث اللغة، هذا من حيث اللغة. فإذا ذكر الإنسان بشر أثنوا عليه شرا فهذا هو الذم، وإذا أثنوا عليه خيرا فهذا هو المدح. ولذلك قال أما الأولى فأثنيتم عليها خيرا وأثنيتم عليها شرا، فعرف الثنى بالإضافة، أن هذا المراد به المدح وهذا المراد به الذم. لكن إذا أطلق الكلمة المفردة فالمدح في الخير والذم في الشر والقبح، عافانا الله وإياكم من ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال نافع مولى ابن عمر: طاف ابن عمر سبعا وصلى ركعتين، فقال له رجل من قريش: ما أسرع ما طفت وما صليت يا أبا عبد الرحمن؟ فقال ابن عمر: أنتم أكثر منا طوافا وصياما، ونحن خير منكم، نحن نلتزم صدق الحديث وأداء الأمانة وإنجاز الوعد. وأنشد محمود الوراق: أصدق حديثك، إن في الصدق الخلاص من الدنس، ودع الكذوب لشأنه خير من الكذب الخرس. وقال آخر: ما أقبح الكذب المذموم صاحبه، وأحسن الصدق عند الله والناس. وقال منصور الفقيه: الصدق أولى ما به، دان امرئ فاجعله دينا، ودع النفاق فما رأيت منافقا إلا مهينا. وقال الحسن البصري: لا تستقيم أمانة رجل حتى يستقيم لسانه، ولا يستقيم لسانه حتى يستقيم قلبه. وقال الفريابي: كنت عند الأوزاعي إذ جاءه رجل فقال: يا أبا عمرو، هذا كتاب صديقك من بلد كذا، وهو يقرأ عليك السلام. فقال: متى قدمت؟ قال: أمس. قال: ضيعت أمانتك، لا كثر الله في المسلمين أمثالك. قال الشاعر: إذا أنت حملت الأمانة خائنا، فإنك قد أسندتها شر مسندي. وقال بعض الحكماء: من عرف بالصدق جاز كذبه، ومن عرف بالكذب لم يجز صدقه. وقالوا: والصدق عز والكذب خضوع. وقال كعب بن زهير: ومن دعا الناس إلى ذمه، ذمه بالحق وبالباطل، مقالة السوء إلى أهلها أسرع من منحدر سائل. نعم، هذه الأبيات كلها كما ذكرنا حاسة على الصدق ومدح أهله، وذامة للكذب ولأهله أيضا. وخبر ابن عمر فيه التحدث بنعمة الله جل وعز والفرح بها: قل بفضل الله وبرحمته فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ففضل الله سبحانه وتعالى على العبد أن يرزقه الاستقامة على الدين، فيلتزم بالأوامر ويجتنب النواهي، ومن ذلك صدق الحديث وأداء الأمانة والوفاء بالوعد وإنجاز الوعد. فهذا من نعم الله جل وعلا على العبد، ولا يعرف هذه النعمة وقدرها إلا إذا رأى من حرمها. فأنت ترى الرجل الوجيه ربما في الناس لدنياه بينهم وجاهته لدنياه بغيضا إليهم، وترى الرجل الوضيع بسبب دنياه لا حظ له من الدنيا ولا مال ولا نسب عالي فيهم، لكنه على خلق ودين تجده محبوبا إليه. لماذا؟ رفع هذا دينه وتقواه، ووضع ذلك عصيانه وفسقه وهواه ومخالفته لأمر مولاه سبحانه وتعالى. فتجد الناس وإن تملقوا ذاك لأجل الدنيا، لكنهم إن خلوا أو خرجوا من عنده ذموه. وهذا وإن لم يقم له بعضهم وزنا، إلا أن العامة يطلقون على الثناء عليه، وذلك بصدقه وأمانته ووفائه، ولو كان لا وجاهة له في الناس، ولو كان لا سلطة له على الناس، ما الذي جعله يعظم في قلوبهم؟ إنه التقوى. ألا إنما التقوى هي العز والكرم، وحبك للدنيا هو الذل والعدم. وليس على مرء تقي نقيصة وإن حقق التقوى إذا حاك أو حجم، أو إذا حقق التقوى وإن حاك أو حجم. فإذا كان العبد متقيا لله يرفعه الله سبحانه وتعالى بذلك، وإذا خالف ذلك وضعه ولو كان عاليا بين الناس بسبب دنياه. وخبر الأوزاعي رحمه الله حينما جاءه الرجل وأقرأه السلام فقال: منذ متى قدمت؟ قال: من أمس. قال: ضيعت أمانتك، لا كثر الله المسلمين في المسلمين من أمثالك. المراد بذلك أنه تأخر في أداء الأمانة وهي تبليغ السلام. فإذا كان يا عباد الله هذا عند الأولين، فما عسى أن يقولوا لو طلع بعضهم علينا في هذا الزمان؟ ما عسى أن يقولوا إذا رأوا الكذب الصراح مثل الشمس ليس دونها قطر؟ وللأسف إذا صدر هذا ممن ينتسب إلى العلم والشرع، عباد الله إن الناس ينظرون إلى أهل العلم خاصة المشايخ وطلاب العلم ينظرون إليهم نظرة خاصة، نظرة كما يقال أنهم ملتزمون بالشرع. فإذا وجدوا من طلبة العلم وجدوا من المشايخ الكذب، فما عسى أن يكون نظرهم إلى الناس؟ إذا كان طالب العلم والمشايخ هم الذين يدعون الناس إلى البر ويتخلقون بالكذب، كيف تكون نظرة الناس إليهم؟ مصيبة. وكما سبق إذا كان الكذب يرد بسببه خبر صاحبه حتى ولو كان صادقا، فكذلك الصادق يقبل خبره ولو كذب. كيف؟ ما جربنا عليه كذبا، فلو كذب مرة يمشي عندنا ولا لا؟ ولهذا يقول ابن حبان في روضة العقلاء، وهذا الكتاب من أنفع الكتب ومن أمتعها، وأنا أحثكم ما استطعتم على قراءته، هذا الكتاب من أعظم الكتب، كتاب ابن حبان رحمه الله تعالى، روضة العقلاء ونزهة الفضلاء، من أعظم الكتب وأحسنها في هذا الباب، وهو كتاب مختصر، وكثير من الناس ينفر منه لأنه حدثنا وأخبرنا. أنت لا تقرأ حدثنا وأخبرنا، إذا رأيتها تطول عليك لا تقرأ حدثنا وأخبرنا، خذ النص واقرأه. يقول ابن حبان لو لم يكن في الكذب مذمة إلا أنه لو صدق صاحبه لما صدق، لكفى بذلك في الكذب في ذم الكذب ذما. ولو لم يكن في الصدق منقبة إلا أن الصادق لو حدث وهو كاذب يصدق، لكفى بذلك منقبة للصدق ولا أوجب على الناس أن يكونوا صادقين. الصادق الذي لم نجرب عليه كذبا، لو افترضنا أنه حدثنا مرة وهو كاذب، فالأصل أنه يقبل خبره ولا لا؟ لما؟ لأنه معروف عندنا بالصدق. هذه صورة افتراضية ولا ما تقع، ولله الحمد أهل الصدق بعيدون عن هذا، لكن صورة افتراضية. لو فرضنا هذا الرجل الصادق الذي ما جرب عليه ولا كذب، جاء مرة من المرات وحدثنا وكذب، ما منزلة خبره عندنا؟ إيش؟ القبول. ليش؟ لأن ما جربنا عليه كذبا، صح ولا لا؟ يقول ابن حبان لو لم يكن في الصدق إلا أن الصادق لو كذب لقبل خبره، لكان ذلك موجبا لاتباع الصدق ولزوم الصدق. ولو لم يكن في الكذب ذما إلا أن الكاذب لو صدق لما قبل خبره، لكان ذلك حاملا على اجتناب الكذب، كفى بذلك ذما للكذب. بس النظرة العقلية هذه لو ما كانت إلا هي لكانت موجبة على الناس أن يركبوا سبيل الكذب وأن يتركوا سبيل أن يركبوا سبيل الصدق وأن يتركوا سبيل الكذب. فكيف وقد جاءنا الأمر من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك؟ فالواجب على العبد أن يبتعد بنفسه عن هذه القطال الذميمة. وأنا أحث إخواني طلبة العلم أن يحثوا إخوانهم وأن يجاهدوا نفوسهم، وكلنا ذلك الرجل الذي يحتاج إلى مجاهدة نفسه، فإن الكذب والله يرفعك الله به حتى عند عدوك. الصدق، الصدق والله يرفعك الله به عند عدوك، وبالكذب يخزيك ويهينك عند صديقك. المصدق لك دائما عياذا بالله من ذلك. هذه العبارة سبق اللسان بها، فالشاهد الصدق الصدق عباد الله، فإن النجاة فيه ولو ظننتم أن الهلك فيه، النجاة فيه. وإياكم والكذب فإن الهلكة فيه ولو ظننتم النجاة فيه. فإن الناس سيتبينون أمرك وينقلبون بعد ذلك عليك، لأنك ما عاملت الله جل وعلا في تحدثك معهم وإخبارك لهم، وإنما طلبت رضاهم فكسفك الله، فسخط الله عليك أولا وأسخط عليك الناس ثانيا. لما؟ لأنك أرضيتهم بسخط الله جل وعلا، بما فيه سخط لله جل وعلا، وهو الكذب. فيا عباد الله، الكذب رزية. والآن الكذب أسهل الأمور على الناس، أسهل الأمور على الناس، يعني يكاد يكون سمة طافحة وغالبة على كثير من المسلمين إلا من رحم الله جل وعلا. تزور شخص دق الجرس يقول لابنه قل له ما هو موجود، وبعدين يأتي يعلم ابنه في السلوك والآداب، الكذب حرام. كيف الكذب حرام سيقبل منك وأنت تدرسه عمليا وتقول له قل له أبي ما هو موجود وأنت موجود في البيت؟ لا، أجمل منها، وإن غضب أخذ السماعة وأقول له يا أخي أنا الآن مشغول، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. ووالله ثم والله ثم والله إنك في هذه المسألة فقط أضربها مثال، والله إنك فيها لمجاهد مع زوجتك ومع أبنائك ومع بناتك في بيتك، لأنك تقوم عليهم فيها بأمر الله جل وعلا. كلما أراد واحد منهم يعتذر بالكذب وقفت عليه. هذا الأمر سهل؟ ما هو سهل. فإذا عودت الابن والبنت والزوجة على هذا من البيت انطلقوا صادقين. وإذا جاء الخبر إلى عدوك منك قال والله ما عرفناه صادقا ولو أننا نحبه، ما عرفناه إلا صادقا ولو أننا نحبه. ليش؟ حمله التعامل على أن يشهد لك، وهذا حمله التعامل على أن يشهد عليه. فهنا أبو سفيان يقول ما جربنا عليه أبدا، ما يغدر صلوات الله وسلامه عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يلقب في قومه بالصادق وبالأمين عليه الصلاة والسلام. فهل من أوبة؟ فهل من رجوع؟ فهل من تمسك؟ فهل من مجاهدة بالنفس في هذا الباب؟ ولو أكثرت عليكم معشر الإخوان، لكن الموضوع هذا خطير جدا جدا جدا. وطلبة العلم يدخلون أحيانا في شيء من هذا بادئين بالتورية فينتهون بالكذب الصراح. فالتورية ذكرها أهل العلم ونحن جئنا عليها في بعض لقاءاتنا في أول ما أخذنا من هذا الكتاب. وينبغي للعبد أن يتقي الله سبحانه وتعالى، فإن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فإذا حال الله بيننا وبين قلوبنا فهو المطلع علينا، ونحن إليه نحشر وهو المجازي لنا بما اطلع من قلوبنا مما نكتمه عن الناس، ولكنه لا يخفى عليه سبحانه وتعالى. ولهذا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بخبر المعراج إلى السماء كان لهذا الحدث في النفوس أثرا عظيما، وتزلزل من تزلزل. فجاء أبو بكر رضي الله عنه الخبر، فقالوا له يقول كذا وكذا وكذا. قال أو يقول؟ قالوا نعم. قال إن كان قاله فقد صدق. ليش؟ قال فيه أسرع من هذا، أسرع من هذا نصدق فيه. فكيف ما نصدق في هذا؟ ما هو الوحي؟ خبر السماء في الساعة ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، في الساعة ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هنا لقب الصديق ونعود إلى قصة هرقل. هرقل قال لأبي سفيان رضي الله عنه ولم يؤمن بعد، قال هل يكذب؟ قال لا. قال فما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله وهو هرقل. شوف، قال يكذب، جربتم عليه الكذب؟ قال لا. وسبق معنا بالأمس بماذا يأمركم؟ قال يأمرنا بالصدق والصدقة والصلة. فهنا قال هل يكذب؟ جربتم عليه الكذب فيكم؟ قال لا. قال فما كان ليدع الكذب على الناس ويروح يكذب على الله جل وعلا، كيف؟ فأخذ من ذلك الدليل على أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم صادق. وبعد المحاورة الطويلة لما جاء بالكتاب وقرأه عليهم قال إنسان كما تقول فسيملك موضع قدمي هاتين ولو كنت أعلم أني أخلق إليه لأتيته ولغسلت عن قدمي. فخرج أبو سفيان رضي الله عنه ذلك اليوم وهو لم يؤمن بعد كما قلنا، وهو يقول قلت لقد أمر أمر بن أبي كبشة، يستخف بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مع هذا اسمعوا، قال وما زلت موقنا بأن الله سيظهره. من ذاك اليوم من قبل الإسلام بعد الحديبية قال وما زلت موقن من أن الله سيظهره. ليش؟ علامات الصادق يا إخوان تدل على ما؟ تدل على إظهاره، تدل على علوه، تدل على أن العاقبة له. وإن لم يصدقه الناس الآن، وإن وقفوا ضده الآن، وإن قاموا في وجهه الآن، لكن يوشك أن يقبل الله سبحانه وتعالى بالناس عليه. فالله الله يا إخوان في هذا الباب فلنراعه، ومهما تكلمنا فيه فالكلام كثير، ومهما قلنا فننسب أنفسنا في هذا الباب إلى التقصير، وأظن في هذا كفاية. نعم. قال رحمه الله تعالى وقال لقمان لابنه يا بني احذر الكذب فإنه شهي كلحم العصفور من أكل منه شيئا لم يصبر عنه. وقال الأصمعي قيل لكذاب ما يحملك على الكذب؟ فقال أما إنك لو تغرغرت ماءه ما نسيت حلاوته. وقيل لكذاب هل صدقت قط؟ قال أكره أن أقول لا فأصدق. وذكر ابن عبد البر الخبر المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحق ثقيل فمن قصر عنه عجز، ومن جاوزه ظلم، ومن انتهى إليه فقد اكتفى. ويروى هذا لمجاشع بن نهشل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحق ثقيل رحم الله عمر ابن الخطاب تركه الحق ليس له صديق. لما استخلف أبو بكر عمر رضي الله عنهما قال لمعيطيب الدوسي ما يقول الناس في استخلاف عمر؟ قال كرهه قوم ورضيه قوم آخرون. قال فالذين كرهوه أكثر أم الذين رضوه؟ قال بل الذين كرهوه. قال إن الحق يبدو كرها وله تكون العاقبة والعاقبة للتقوى. وقال الحكمة تدعو إلى الحق والجهل يدعو إلى السفه، كما أن الحجة تدعو إلى المذهب الصحيح والتشبيه يدعو إلى المذهب الباطل. وقال بعض الحكماء من جهلك بالحق والباطل أن تفيد إقامة الباطل بإبطال الحق. وقال بعض الحكماء لا يعد الرجل عاقلا حتى يستكمل ثلاثا: إعطاء الحق من نفسه في حال الرضا والغضب، وأن يرضى للناس ما يرضى لنفسه، وأن لا يرى له زلة عند صحوة. وقال أبو العتاهية ومن ضاق عنه الحق ضاقت مذاهبه. لما احتضر أبو بكر أرسل إلى عمر رضي الله عنهما فقال يا عمر إن وليت على الناس فاتق الله والزم الحق، فإنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم الحق في الدنيا وثقله عليهم. وحق لميزان إذا وضع فيه الحق غدا أن يكون ثقيلا، وإنما خفت موازين من خفت موازينهم موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل في الدنيا وخفته عليهم، وحق لميزان وضع فيه الباطل أن يكون خفيفا. واعلم أن الله أن لله تعالى عملا بالليل لا يقبله بالنهار، وعملا بالنهار لا يقبله بالليل، وأنه لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة، وأن الله عز وجل ذكر أهل الجنة بأحسن أعمالهم وتجاوز عن سيئاتهم. فإذا ذكرتهم قلت إني لخائف أن لا ألحق بهم. وأن الله تعالى ذكر أهل النار بأسوأ أعمالهم ورد عليهم حسنها، فإذا ذكرتهم قلت إني لخائف أن أكون مع هؤلاء. وأن الله عز وجل ذكر آية الرحمة مع آية العذاب ليكون المؤمن راهبا راغبا، لا يتمنى على الله ولا يقنط من رحمة الله. فإن أنت حفظت وصيتي فلا يكونن غائب أحب إليك من الموت ولا وهو نازل بك، وإن أنت ضيعت وصيتي فلا يكونن غائب أبغض إليك من الموت ولست بمعجزه. كتب عمر بن الخطاب إلى معاوية رضي الله عنهما أن الزم الحق ينزلك الحق في منازل أهل الحق يوم لا يقضى إلا بالحق. أول كتاب كتبه علي بن أبي طالب رضي الله عنه في خلافته. أما بعد، فإنه هلك من كان قبلكم، فإنهم منعوا الحق حتى اشتري وبسطوا الباطل حتى اقتدي. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من كان على الحق فهو جماعة وإن كان وحده. وقال غيره: الأحمق يغضب من الحق والعاقل يغضب من الباطل. وقال غيره: الحق ثقيل وطلابه قليل. وقال غيره: الحق كثير وطلابه يسير. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: تكلموا بالحق تعرفوا، واعملوا به تكونوا من أهله. وقال أبو العتاهية: وللحق برهان وللموت فكرة ومعتبر للعالمين قديم. وقال مالك بن أنس رضي الله عنه: إذا ظهر الباطل على الحق ظهر الفساد في الأرض. وقال: إن لزوم الحق نجاه، وإن قليل الباطل وكثيره هلك. وقال سعد بن أبي وقاص لسلمان رضي الله عنهما: أوصني. قال: أخلص الحق يخلصك، أخلص الحق يخلصك. قال ابن عبد البر: وأظن من هنا قول القائل: أعز الحق يذل لك الباطل. يقال: من لم يعمل من الحق إلا بما وافق هواه، ولم يترك من الباطل إلا ما خف عليه، لم يؤجر فيما أصاب، ولم يفلت من إثم الباطل. وقال منصور الفقيه: فاتق الله إذا ما شو ورت، وانظر ما تقول، ولا يضرنك أن قال من الناس جهول، إن قول المرء فيما لم يسل عنه فضول. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وقال: أصدق قول قالته العرب قول القائل: وما حملت من ناقة فوق رحلها أبر وأوفى ذمة من محمد. أنشد ثعلب: وإن أشعر بيت أنت قائله بيت يقال إذا أنشدته صدقا. قال جعفر بن محمد: ما ناصح الله عبد مسلم في نفسه فأخذ الحق لها وأعطى الحق منها إلا أعطي خصلتين: رزق من الله يقنع به، ورضا من الله عنه. نعم، هذه الأخبار والأقوال كلها حاسة على الصدق، والشاهد فيها أن الصدق من الحق، فإنه منه ويهدي إليه ويجر إلى الحق، وهو الرب سبحانه وتعالى. وما دام كذلك فإن النفس ستجد في معالجتها له ثقلة، وفي التزامها به ثقلة. وكان فيما ذكرنا أول كلامنا أن الله أمرنا في كتابه بلزوم الحق، لأنه من شعائر الإيمان والإسلام ومن التكاليف العظام التي جاء بها كتاب الله العزيز وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم المطهرة وإذا كان كذلك فإن التمسك به فيه ثقل. لماذا؟ لأن النفس تتعامل بالصدق فيما لها وما عليها، فما لها هو الذي تهواه، يسهل عليها أن تقول فيه الصدق. لماذا؟ لأنه لصالحها. أما الذي عليها فيصعب عليها أن تقول فيه بالصدق، لأنه يدينها. فهنا ومن هنا جاء الثقل. فمن عامل الله جل وعلا وراقبه وقال بالحق ولو على نفسه فقد حمل هذه الأمانة، وقد قام بهذا الأمر الثقيل. والتكاليف يا عباد الله ثقيلة، التكاليف ثقيلة. والله جل وعلا يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، القرآن. ويقول فيه في الآية الأخرى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فهو يسير في القراءة. الأعجمي يسلم ما هي إلا ليالي وأيام، وإذا به يقرأ يسر الله عليه النطق بهذا القرآن، ولكن العمل به ثقيل. القيام بأوامره ونواهيه ثقيل يا معشر الإخوان، والصدق منها. فكل ما في هذه النصوص وإن لم يذكر فيها الصدق صراحة فهو مندرج فيها، لأن الصدق من الحق الذي وصى الله سبحانه وتعالى به، وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم به. والكذب من الباطل، والباطل لا يجوز ارتكابه. فكون الرجل إنما يصدق إذا كانت المسألة له، وإذا جاءت ضده كذب، هنا يأتي الاختبار. فهو بين مصارعة، بين هوى نفسه وبين أمر ربه له صلوات الله وسلامه عليه. والدليل على ذلك قصة كعب بن مالك رضي الله عنه، ومرارة بن الربيع رضي الله عنه، وهلال بن أمية الواقفي رضي الله عنه، الثلاثة الذين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة تبوك، في غزوة العسرة. فلما عاد عليه الصلاة والسلام جاء المنافقون طفقوا يعتذرون إليكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنه. والآية الأخرى: لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقبل حلفهم وهو يعلم أنهم كذابين وعاملهم بالظاهر، إلا كعب ومن معه. وقصته عجيبة، وذكر فيها الامتحان، أنه الآن موقوف، إن كذب فالله سيفضحه وسيكون أمره مثل حال المنافقين، وإن صدق فهذا هو الواجب عليه. وكان فيه ما فيه من المشقة عليه، فآثر ذلك، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه قد تخلف ما وما له من عذر، المال موجود والراحلة الظهر موجود، ما هو مثل من قال الله فيهم: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. قال: والله يا رسول الله ما قد جمعت بين راحلتين حتى هذه الغزوة، فكانت عندي راحلتان. غاية الصدق، يعني لو قلت لك ما عندي راحلة ممكن يقبل منها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال: لا، من قبل عندي راحلة، وما قد جاءت غزوة وأنا عندي راحلتين مثل هذه الغزوة، إلا هذه الغزوة عندي ظهرين أركبهما، ولكن أمر الله نزل، ما استطاع لأمر أراده الله، فجاء ما جاء في خبرهما. فكان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليه فلا يسلم، يأتي إلى الصحابة يسلم عليهم فلا يردون عليه السلام، وبقي على ذلك حتى ضاقت عليه الأرض بما رحبت. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم نساءهم أن يعتزلنهم ويتركوهم، وهو صادق على ذلك 50 ليلة حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليه أنفسهم، وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه هو التواب الرحيم. يكتب إليه من الروم، يأتيه الكتاب، بلغنا أن صاحبك قد جفاك فالحق بنا نواسك، فيقول وهذه بلية أخرى وهذا امتحان آخر أعظم، فيأخذها ويجد أهله قد سجروا التنور فييممه بها ويسجرها في التنور، فصدق الله صدقهم الله سبحانه وتعالى، فجاء الفرج بعد هذه المدة الطويلة. أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك، جاءت التوبة من الله جل وعلا، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، هؤلاء صدقوا الله فكان خيرا لهم. وكان يروي قصته هو بنفسه ويبين محنته هو بنفسه، فهؤلاء لما صدقوا الله صدقهم الله جل وعلا وأنزل المغفرة بعد ظهور هذا الاختبار العظيم وظهور نفسيات هؤلاء القوم الطيبة، فعاملوا الله بالصدق في الخفاء وفي الظاهر، فأثابهم الله جل وعلا العفو والمغفرة في الدنيا والرضوان العام عنهم عنده يوم القيامة جل وعز. فالعبد يعلم أنه سيبتلى، إذا ركب الجادة سيبتلى في كل الأوامر الشرعية، سيجد المخالف له في بيته، سيجد المخالف له في الشارع، سيجد المخالف له في العمل، سيجد المخالف له حتى في المسجد. يقول ابن القيم رحمه الله هذا هو الرجل الغريب المؤمن، غربة المؤمن، غربة المؤمن بين الفاسدين، الصالح بين الطالحين عظيمة. قال هو غريب في عبادته، إذا أشركوا أفرد الله جل وعلا بالعبادة، غريب في صلاته، إذا صلوا لم يصلي كما يصلون وإنما يصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، غريب له في غريب معهم في تعامله، لأنه ما يعاملهم على ما يهوون وإنما يعاملهم على ما أمر الله به ورسوله، فهذه الغربة الحقة. أما يقول أما إذا شدد في ذلك على نفسه وأخذها بالعزيمة بأن أعلن النكير عليهم وبين أنهم مخالفون لما جاء به الشرع المطهر، فهنا تثور ثائرتهم وينصبون له الحبائل ويبغون له الغوائل، هذا أشد وأشد. فنحن الآن نحتاج فقط الأمر الأول، نعالج أنفسنا لإقامتها على الشريعة، لإقامتها على الحق والهدى، لأن الاستقامة على الحق من أبقى على الحق وقائم بالحق وأول من تعمل بما تدعو إليه، هذه صفتها للإيمان. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. الدعوة إنما هي بعد الإيمان في القلب وبعد العمل بما وقر في القلب، فيبدأ الإنسان بنفسه يخلصها من الشر، ثم بمن يعون، وأنذر عشيرتك الأقربين، ثم بعد ذلك بالناس، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، فابدأ بنفسك ثم أهل بيتك ثم عموم إخوانك الأقرب فالأقرب ثم عموم المسلمين. والناس إذا رأوك صادقا فيما تأمر وصادقا فيما تنهى أقبلوا عليك، ولو انجفلوا في أول الأمر منك لكن سيقبلون عليك بإذن الله تعالى، وإذا لم يقبلوا فقد أديت ما عليك وبرئت ذمتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أنه يأتي الرجل النبي يوم القيامة ومعه الرهط، والنبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. فهذا لا يدل على عدم نجاحه في الدعوة، ولكن يدل على فساد المدعوين. وما أنت بهذه العمي عن ضلالته، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون، فإن لم يستجيبوا لك من بعد ما جاءك من العلم فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الشاهد معشر الإخوان أن الحق ومنه الصدق ثقيل على النفس، لا سيما إذا كان فيه الشهادة عليها. أما قول أمير المؤمنين خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه: اتق الله والزم الحق، فإنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم الحق في الدنيا، وذلك لأن الوزن بالحق، فالحق هو العمل الصالح. قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فالحق هو العمل الصالح، ومن الأعمال الصالحة الصدق، والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. نسأل الله العافية والسلامة. فالوزن للحق وبالحق، توزن الأعمال الصالحة فيرتفع صاحبها، وبالحق فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فكيف يظلم؟ والله جل وعز يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ومن يعمل مثقال ذرة شرا، الخير يراه والشر يراه. قالوا: هذه أجمع آية في كتاب الله، وقالوا إنها أشد آية في كتاب الله هذه الآية. فانظر يا عبد الله لنفسك، ترى مع الكاذبين ولا مع الصادقين؟ ترى مع الخونة المنافقين وإلا مع المؤمنين الموفين بعهد الله سبحانه وتعالى؟ ثم قال: وحق لميزان إذا وضع فيه الحق غدا أن يكون ثقيلا، وإنما خفت موازين من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل في الدنيا وخفته عليهم. لما خف عليهم الباطل في الدنيا فارتكبوه وخالفوا أمر الله فيه، خف الوزن لهم عند الله جل وعلا يوم القيامة. لماذا؟ لأنه لا يوضع في موازينهم إلا الباطل الذي ارتكبوه والمحرمات التي جنوها والبوائق التي أحدثوها، فحينئذ يخفون يوم القيامة، لأن الباطل وإن علا فهو ذليل، وإن ارتفع فهو سيهبط، وإن لم يظهر هذا في الدنيا فسيظهر في الآخرة. فحق لميزان إذا وضع فيه الباطل غدا أن يكون خفيفا. وكيف لا يكون خفيف ما فيه إلا الباطل؟ أما أهل الإيمان وأهل العمل الصالح فموازينهم ثقيلة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء. والحق كلمة شاملة تشمل جميع أعمال الخير والبر والهدى. وقول عمر رضي الله عنه: إلزم الحق ينزلك الحق منازل أهل الحق يوم لا يقضى إلا بالحق. لزوم الحق يسلك بك طريق أهله يوم لا ينفع فيه المال ولا ينفع فيه الجاه ولا ينفع فيه البنون، لا يقضى فيه إلا بالحق. اليوم يأتي الجزاء، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. والحق هو أن تكون على أمر الله ورسوله ولو كنت وحدك، فما أمر به الله جل وعلا وأمر به رسوله عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام هو الحق. إلزمه ولو خالفك الناس، لأنك مأمور أن تسير إلى ربك على أمره جل وعلا. ففروا إلى الله. كيف تفر إلى الله؟ تفر إلى الله بفعل أمره، وتفر من الله من غضبه بارتكابك لنهيه، فتفر من الله إلى الله. يا أيها المغتر بالله فر من الله إلى الله، تفر من الله من غضبه. فإن أنت ارتكبت موجبات الغضب فقد وقعت في الهلكة نعوذ بالله. والإنسان إنما يطلب السعادة في الدنيا والآخرة، فيفر من موجبات الهلكة من وعيد الله من غضبه عليه في الدنيا وأليم عقابه في الآخرة، يفر إلى الله أيضا، إلى طاعته وإلى رحمته، وذلك بدخول جنته سبحانه وتعالى. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان على الحق فهو جماعة وإن كان وحده. فالحق هو الجماعة. الإمام أحمد رحمه الله سألوه مرة: من الجماعة؟ لما ذكر حديث الافتراق، من الجماعة يا أبا عبد الله؟ قال: أبو حمزة السكري. أبو حمزة الحالع على الحق؟ قال: نعم، أبو حمزة السكري. ليش؟ لأنه على الآثار، على السنن، على الحق، على الهدى. فإذا ركب العبد الحق فهو الجماعة ولو كان بمفرده. النبي يكون في قومه وحيدا لا يؤمن به أحد، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الجماعة، هو الأمة. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، أمة وهو واحد. قالوا: لأنه اجتمعت فيه خصال البر والخير والهدى، قام بأمر الرسالة، في حين أن الناس في الأرض كلهم على الشرك. فتحمل صلوات الله وسلامه عليه ما لم تتحمله أمم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فالعبد إذا كان على الحق فهو الأمة وهو الجماعة ولو خالفه الكثرة، فإنه لا عبرة حينئذ بالكثرة. والحق يغضب الأحمق، وأما العاقل فإنما يغضب من الباطل. فإذا صدقت في حديثك عند المسؤول وجئت متأخر فسألك لماذا تأخرت عن الدوام، فقلت له الصدق: والله نمت، أخذتني عيني. فالواجب على مثل هذا أن يقبل، إذا كنت صادقا الواجب على مثل هذا أن يقبل منك وأن يهبك لصدقه. ما هو يغضب؟ لأن الذي يغضب من مثل هذا السفيه والأحمق، أما العاقل فلا. الحق يغضبه، والعاقل الحق يسعده. لما؟ لأنه إذا عود من تحت يده على هذا فإنهم سيتعاملون معه، لا يراقبونه وساعات الدوام، لا، يراقبون الله فيه ويراقبون الله في أنفسهم في الأجر الذي يأخذونه. فإذا عودهم الحق وعاملهم بالحق وعاملهم في هذا بهذه الطريقة فإنهم سيقبلون عليه ويتعاونون معه، ولو عملوا معه بعض الساعات خارج دوامهم. لما؟ لأنهم يرون منه الصدق، يرون منه الديانة، يرون منه لين الجانب، يرون منه الاحترام، يرون منه الإعذار، يرون منه التقدير له. وفي المقابل الواجب علينا أن نكون صادقين، وأن يكون شعار الواحد منا والله لن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب، لأن الكذب يهين الرجال وينزل أقدارهم، عافانا الله وإياكم من ذلك. ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الهداية والتوفيق والثبات على الحق والهدى حتى نلقاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم عنا خير الجزاء. هذه بعض أسئلة، بعضها من الشبكة وبعضها من الأخوة في المسجد. سائل من الشبكة من ليبيا يقول: ما حكم العمل أو الدراسة بشهادة عن طريق الغش، علما أنه تاب إلى الله ولا يمكنه العمل بدونها؟ إذا كان أخرج لنفسه شهادة مزورة فإنه لا يستحق هذه الوظيفة ولا يجوز له البقاء فيها، لأن أكله للراتب الذي يأخذه منها أكل بمال لمال محرم عليه، لأنه إنما وظف في هذه الوظيفة، وظف فيها بسبب أنه متأهل لها بهذه الشهادة، وهو في الحقيقة ليس كذلك. وإذا كان هكذا فإنني أنصح هذا أن يخرج من هذه الوظيفة، ليس لزاما عليه أن يخبر الناس بأنه كان كذابا ما دام وقد ستر الله عليه، لكن يجب عليه أن يخرج من هذه الوظيفة، ولا يجوز له أكل الراتب الذي يعطاه بناء على أنه مؤهل بالشهادة الثانوية أو بالشهادة الجامعية أو نحو ذلك، فإن هذا لا يحل له ولا يجوز. أحسن الله إليكم. وهذا أخ يقول: متى يسمى الإنسان كاذبا ومتى يسمى كذابا، وما الكذب الجائز؟ هذا قد تقدم معنا في أول درسنا في الآداب الشرعية. كاذب إذا بدأ بالكذب ولو كذب واحدة يقال له كاذب، وأما كذاب فقد أفتى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فإذا كثر كذبه قالوا فيه كذاب، إذا كثر واشتهر قالوا هذا ركن الكذب، إذا زاد وذاع وشاع قالوا فيه دجال أو إليه المنتهى في الكذب. وهذه ألفاظ أهل العلم. فالكذاب بمجرد أن يكذب يقال كذاب أو كاذب، إذا زاد كذبه قالوا كذاب، إذا ذاع واشتهر قالوا دجال، إذا كثر كذبه وعم قالوا كالدجال، وذلك أخذا له من المسيح الدجال، لأن الدجال قالوا هو كثير الكذب وعريض الكذب الذي يعب بين الناس كذبه، فهذا يقال فيه كذاب، يقال فيه دجال، إليه المنتهى في الكذب، ركن الكذب أو نحو ذلك، كما قال علماء الحديث وأئمة الجرح والتعديل رحمهم الله تعالى في هذا الباب. نعم. أحسن الله إليكم. وأما الكذب الذي يسأل عنه الكذب الجائز فقد سبق معنا الترخيص في الثلاث، تذكرون ذلك؟ وهو إيش؟ الكذب أه؟ على الزوجة. الكذب على في إيش؟ ها؟ صلاح الزوجة، صلاح ذات البين. ذات البين، وفي الحرب وعي الزوجة. والزوجة ما هو مطلق، إذا احتج إليه فالصادق ينبغي له أن يتعود الصدق، ما هو بعد ذلك. الآن يسمع لنا النساء ولو طلع الرجل يقول لزوجته كذا وكذا لا تقبل منه، لا، ليس المقصد. إنما المقصد أنه إذا خشي أن تسوء العلاقة أو يترتب على سؤالها عن أمر ما لو أخبر به على حقيقة لفسد البيت وتهدمت الأسرة، مثل هذا يعني يسوغ له. فهذا مما رخص فيه كما سبق معنا الحديث فيه في الصحيح. والحرب، لأن الحرب خدعة، الحرب خدعة، فحينما تأخذ بذلك ليس لصلاح نفسك وإنما لصلاح الدين، لتباغت العدو حتى يقل الخسارة في أهل الإسلام وتكثر النكاية في أهل الكفر. فإن المرء إذا يعني خدع عدوه هذا مما يمدح به، يقال فلان داهية، وهذا من الممادح، هذا من الممادح، لأنه يصول بجيشه على عدوه فيلحق بعدوه أكبر خسارة ممكنة في مقابل أقل خسارة ممكنة تلحقه في جيشه من المسلمين. فهذا مما يعني جاء الترخيص في الشريعة الغراء فيه، والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. وهذه سؤالان. والصلح بين الناس ذكرناه، الصلح أيضا بين الناس، ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيأتي هذا وينمي خيرا ويأتي هذا وينمي خيرا. يأتي محمد إلى زيد فيقول له عمرو يذكرك بخير ويقول فيك كذا ويقول فيك كذا، وهو ما قال في شيء. ويأتي إلى عمرو ويقول له زيد يقول فيك كذا ويقول فيك كذا ويذكرك بخير وما يذكر عنك إلا خيرا، فتتقارب القلوب فيصلح الله جل وعلا بسببه ما بين هذين الاثنين. وإذا كان هذا بين اثنين فبين الطائفتين أكثر، وإذا كان بين الطائفتين فبين القبائل أكثر جوازا وأظهر جوازا، والحمد لله. نعم، أحسن الله إليكم. يقول الأخ: هل يجوز إخلاف الوعد مع المنافقين أو الكافرين؟ لا يجوز إخلاف الوعد، لا يجوز لا مع هذا ولا مع ذاك، لأنه مع الكافرين أشد ضررا على أهل الإسلام أيضا. لما؟ الآن نسمع مع الأسف في أيامنا هذه، الأيام الحالية التي نعيشها، إذا تواعدت أنت وبعض من تتواعد معه يقول انتهينا، قال لك أوكي. ليش أوكي؟ يعني مؤكد. وهذه أخذوها ممن؟ من الكفرة. لا، وعد مؤمنين، انتهى وعد، وعد مؤكد، مؤكد بإذن الله، ما يحول دونه إلا الذي يقبل شرعا، إما وفاه أو نسيان خارج. بلال رضي الله عنه لما جاء في قفول النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر، فقال عليه الصلاة والسلام: ساروا يومهم كله، وساروا ليلتهم كلها أو جلها، فكانوا يقولون له: يا رسول الله، المنزل؟ قال: المنزل أمامكم، يعني محل تستريحون أمامكم. فسار بهم أكثر الليل صلوات الله وسلامه عليه. فلما تعب القوم وأعيا الجيش ولم يبق من الفجر إلا قليلا، رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من أصحابه فعرس بهم، فقال: من يرقب لنا الفجر؟ أو من يرقب علينا الفجر؟ فقال بلال: أنا. فبرك صاحلته وأسند ظهره إليها واتجه إلى المشرق فنام. فلما أخذته عينه لم توقظ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم إلا حرارة الشمس قد ارتفعت، فكان أول من استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأيقظ الصحابة، فلما رأوا ذلك فزعوا أشد الفزع من فوات صلاة الفجر واليوم ما أكثر ما تطلع الشمس على بعضنا ولا يجد في قلبه لذلك أثرا. ففزعوا فطمنهم عليه الصلاة والسلام بقوله: ليس التفريط في النوم، إنما التفريط أن تترك الصلاة حتى يخرج وقتها. فالشاهد قال: يا بلال، أول ما أيقظ بلال فقال انتبه فزعا فقال: يا رسول الله، والله لقد أخذ بروح الذي أخذ بروحه، يعني النوم. فتبسم صلى الله عليه وسلم، يعني ما فرط. فإذا كان الإنسان ما يفرط وصدق في هذا وخرج الأمر عن قدرته فلا شيء عليه، اللهم صل على محمد، فلا شيء عليه. والأحسن من ذلك أن العبد يعتذر لنفسه ويجعل لنفسه احترازات، فإن خشي أنه لا يأتي يقول له مثلا: أنا أؤكد موعدي قبل أن آتيه بيوم أو بساعتين أو بثلاث ساعات، حتى يحصل هذا له ويكون فيه فرصة وفي سعة من أمره حتى لا يقع في الحرج. وإن كان يعلم أنه يفي وعرضه أمر قاهر كمن خرج لموعد قبل وقته بساعة أو بساعتين فأخذه مثلا عندكم في جدة الزحام، فالله يعلم أنه ما فرط لكنه حصل من الزحام ما جعله يتأخر، هذا لا شيء عليه. أو حصل في أثناء الطريق سير، في السير حادث مروري، حادث سير فأخره ساعة أو ساعتين، والحمد لله الآن مع هذه الأسباب المتيسرة يسهل أن تتصل على أخيك وعلى صاحبك الذي وعدته عن طريق المهاتفة فتعتذر منه بذلك. فالشاهد أن العبد إذا علم الله منه أنه لم يفرط فإنه لا شيء عليه، سواء في هذا أو في هذا، وحتى في الوعد كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في سنن أبي داود، وله أيضا الحديث وإن كان في أبي داود وفي إسناده ضعف لكن له من الشواهد ما يقويه من القرآن في معناه، وإن كان هذا الحديث نفسه لا لا لا لا, لا يتقوى لأن إسناده ضعيف. فالشاهد الأحاديث الأخرى والقواعد الأخرى الكلية في الشريعة المطهرة تدل عليه، والله سبحانه وتعالى إنما يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر، وما جعل علينا في الدين من حرج، أراد بنا سبحانه وتعالى ما لا يشق علينا. فالعبد ما عليه إلا أن يحرص، وما عليه إلا أن يخلص قبل ذلك مع الله جل وعلا. فإذا علم الله منه الصدق والإخلاص وفقه وأعانه وسدده. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم جميعا التوفيق والسداد والهداية إلى الحق والرشاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله.